تسمح الشهادة هم بس زيك المشايخ الصف قدام معلش احنا كلنا يعني مع بعض واحد مش I know. تعالى هو تعالى هو سعيد تعالى هو سعيد هاي شخلي فإن تولوا اسماعيل دوق عليك المعضل عمال دوق عليك وتعداد What's up?